السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمقدم وفقه الله إمام المسجد لما قرأ السورتين في الصلاة ترددت هل المطلوب العصر أو النصر، فلا شك أن هذا له أصل، هذا التردد له أصل، وهو أن الطلب أو الإجابة الأولى كانت في سورة النصر، ثم بعد ذلك قلنا الإعلان خرج باسم سورة العصر. لما قرأ الإمام السورتين كأنه يخير في، لكن لما قدم عين ذكر أن المطلوب سورة العصر. وسورة العصر على قصرها سورة جامعة شاملة كما تفضل، لخير الدنيا والآخرة، للعلم والعمل، للعمل الخاص والعمل المتعدي. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وبالإمكان في تفسير هذه السورة أن يتكلم المتحدث عن جميع أبواب الدين، لأنها في ألفاظها الوجيزة كل لفظ يدخل تحته أبواب كثيرة من أبواب الدين. وهذه السورة سورة مكية في قول الأكثر، وقال بعضهم إنها مدنية، قال بعضهم إنها مدنية. هذه السورة جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا التقى أحدهم بالآخر لم يفترقا حتى يقرأ أحدهم أو أحدهما سورة العصر. وجاء فيها من الأخبار بما يذكره المفسرون أن من قرأ سورة العصر كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا وإن تواطأ عليه على ذكره أكثر المفسرين إلا أنه لا أصل له، يذكرون هذا في تفسير هذه السورة. ومما يذكر فيها من الأخبار قبل أن ندخل في مفرداتها أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله عنه ذهب إلى مسيلمة، ذهب إلى مسيلمة فسأله مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم، فقرأ عليه سورة العصر فقال إني أنزل علي مثلها، أنزل علي مثلها. فقال ماذا؟ فقال من ترهاته وسخفاته التي تذكر عنه فيما يعارض به القرآن صلى الله السلامة والعافية. فقال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفز وقفر. قال ماذا تقول يا عمرو قبل أن يسلم؟ والعدو يفرح بمثل هذا الكلام الذي يعارض به كلام عدوه، لكن عمرا قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. وهذا قبل أن يسلم عمرو. وأثر عن مسيلمة من أمثال هذه الأقوال الساقطة التي لا يعارض بها الكلام العادي فضلا عن أفصح الكلام. وأثر أيضا على أبي العلاء المعري الزنديق المعروف الشاعر أنه عارض القرآن بكتاب مطبوع متداول اسمه الآيات البينات في مواعظ البريات، وكان أصله في معارضة الآيات، في معارضة الآيات. والله جل وعلا تحدى الخلق، تحدى العرب الذين هم أفصح من نطق أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم بعشر سور فلم يستطيعوا، ثم تحداهم بسورة، بسورة ولو كانت أقصر السور كهذه السورة أو سورة الكوثر مثلا، لكنه لم يقع التحدي بآية، وقع التحدي بسورة لكنه لم يقع التحدي بآية، وذلك لأن العرب لا يعجز الواحد منهم أن يقول ثم نظر، أو يقول متهامتان وهما آيتان، لكن آية بقدر أقصر سورة لا يستطيع العرب ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثله. فكيف بمثل هذا الكلام المضحك للصبيان؟ فكيف يقال أن مثل هذا معارضة أو يؤخذ له شيء في الاعتبار؟ هذا كله هذيان أشبه بكلام المجانين الذي لا معنى له، أفترى على الله كذبا أم به جنة، هذا شبه المجنون. جاء أيضا في هذه السورة ما ذكره الرازي في تفسيره وهو أن امرأة تجوب شوارع المدينة وسككها تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدلت عليه فقالت يا رسول الله إنها شربت، تعني الخمر، ثم زنت، ثم ولدت من الزنا فقتلته. تقول إنها شربت الخمر ثم زنت بعد أن شربت ثم ولدت من الزنا ثم بعد ذلك قتلت هذا الولد. هذه العظائم التي ارتكبتها، والخبر سيأتي الكلام عليه. يقول الرازي في سياق خبره هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أما الخمر ففيه حد، وأما الزنا فلعلك لم تصلي العصر، وأما القتل فالنار. هكذا قال الرازي في تفسيره، في تفسير هذه السورة، ونقله عنه الألوسي في روح المعاني، وقال تفرد بذكره الإمام، تفرد بذكره الإمام، يقصد بذلك الرازي. وإذا أطلق في كتب المتأخرين لا سيما من ينتسب إلى مذهب الشافعي الإمام فهو المقصود الرازي. قال تفرد به الإمام، ثم قال الألوسي والعمري إنه إمام، والعمري إنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث. فهل هذا مدح أو ذم؟ ذم، ذم شديد. ولهذا الحديث لا أصل له، لا يوجد في دواوين الإسلام المعتبرة، ومثل هذا الخبر إذا بحث عنه في الدواوين المعروفة من الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمعاجم والمستخرجات، الدواوين المعروفة عند أهل العلم، فما وجد، هذه أمارة وعلامة من علامات وضعه. وممن قال بهذا الكلام الرازي نفسه في المحصول، قال هذا الكلام أن الحديث إذا لم يوجد في دواوين الإسلام المعروفة فهذه أمارة وضعه. فلم يوجد هذا الخبر إلا عند الرازي وقد تفرد به وليس من أهل الرواية، فالخبر لا أصل له. وسمعنا كلام الألوسي فيه. فهذه الأمور التي ذكرناها بين يدي تفسير هذه السورة من قول الإمام الشافعي ومن وقبل ذلك صنيع الصحابة إذا اجتمعوا، وما جاء في قصة عمرو بن العاص، وأيضا ما ذكره الرازي، يمكن أن تكون هذه مدخل لتفسير هذه السورة. هذه السورة كغيرها من سور القرآن عدا براءة صدرت بالبسملة، فالبسملة في المصاحف التي أجمع عليها الصحابة وأرسلها عثمان إلى الأمصار فيها البسملة مثبتة في 113 سورة في جميع سور القرآن عدا براءة. والخلاف معروف بين أهل العلم هل البسملة آية من كل سورة أو ليست بآية مطلقا، أو هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور. فمنهم من يقول إنها آية من كل سورة، يعني أن البسملة 113 آية بعدد السور التي صدرت بها، مع إجماعهم على أنها بعض آية في سورة النمل، واتفاق أهل العلم على أنها ليست بآية في صدر براءة. هذا القول يستند، وهو إثبات أن البسملة آية من كل سورة، إلى اتفاق الصحابة على كتابتها مع اجتهادهم في تخليص القرآن من كل ما ليس بالقرآن، فذكرهم واتفاقهم على ذكرها في 113 موضعا يدل على أنها آية، وبهذا يقول جمع من أهل العلم. والقول الثاني أنها ليست بآية مطلقا إلا في سورة النمل بعض آية. أما في سورة النمل فهذا أمر متفق عليه، وبراءة أيضا متفق على أنها ليست بآية. فمن أهل العلم من يرى أنها ليست بآية مطلقة عدم استثناء، وهذا هو معروف عند المالكية. ومنهم من يرى أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، نزلت للفصل بين السور. وبهذا يقول بعض الحنفية الجصاص، ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا قلنا إنها آية من كل سورة، أو قلنا إنها آية واحدة نزلت الفصل بين السور، هل هناك فرق؟ فإذا قرأ الإنسان في تلاوته للقرآن 113 مرة، سواء كانت 113 آية أو آية واحدة نزلت الفصل السور يكررها 113 مرة، الأجر واحد، كل حرف 10 حسنات، سواء كانت آية واحدة أو 113 آية. هل من فائدة لمثل هذا الخلاف؟ ما فائدة الخلاف؟ نعم، لا تختل قراءته للسورة إذا لم تكن آية، لا تختل قراءته للسورة. إذا لم نقرأها من الفاتحة لم تبطل صلاته، لما لو كانت آية بطلت صلاته إذا لم نقرأها من الفاتحة. على كل حال هذه أقوال أهل العلم، وكأن الذي مال إليه شيخ الإسلام متجه، لأن الأدلة على كونها ليست بآية من كل سورة لها حظ من النظر، ولو لم يكن من الأدلة على ذلك إلا الخلاف في كونها آية، لأن القرآن مقطوع بثبوته، ومع وجود مثل هذا الخلاف لا يقطع بثبوت الآية البسملة من كل سورة. يقول الله جل وعلا: والعصر، الواو حرف قسم، والعصر هو الدهر، وأقسم الله به جل وعلا لما يحصل فيه من أعاجيب، لما يحصل فيه من أعاجيب. فالدهر من أول الدنيا إلى آخرها يقال له العصر، وقد يطلق العصر ويراد به فترة من الزمن. العصور الإسلامية مثلا، العصر النبوي، عصر الخلفاء الراشدين، عصر بني أمية، عصر بني العباس، وهكذا. فيراد به فترة من الزمن يشملها وصف واحد. ولذا قال جمع من المفسرين أن المقسم به هو العصر النبوي الذي هو أعظم عصور الدنيا، أعظم عصور الدنيا. ومنهم من يقول أن العصر عصر كل إنسان بحسبه، لأنه في الحقيقة هو حياته من ولادته إلى وفاته. ولأهمية هذا الوقت الذي وجد فيه هذا الإنسان، الذي ينبغي بل يجب عليه أن يستغل هذا الوقت بفعل الواجبات وترك المحرمات لتحقيق عبودية الله جل وعلا، بل العصر عبارة عن الليالي والأيام المحدودة التي يعيشها كل إنسان بحسبه، فهي الخزائن، وهي العمر كله، عمر الإنسان كله من ولادته إلى أن يموت. والليالي والنهار كما يقول أهل العلم هي عبارة عن خزائن، قيمتها بحسب قيمة ما يودع فيها. ومنهم من قال إن المراد بالعصر وقت العصر، وقت العصر الذي هو آخر النهار. ومنهم من يقول يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها. ومنهم من يقول إن المراد بالعصر صلاة العصر، صلاة العصر. جاء في النصوص ما يدل على تعظيم وقت العصر، وجاء فيها أيضا ما يدل على تعظيم شأن صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، كما دل ذلك على ذلك الحديث الصحيح، هي الصلاة الوسطى، ومن ترك العصر فقد حبط عمل. المقصود أن العصر مختلف فيه بين المفسرين، والعصر الذي هو الوقت المعروف من دخول وقته إلى غروب الشمس هذا له شأن، وجاء في تعظيمه في النصوص ما جاء، وكذلك صلاة العصر التي هي الوسطى التي هي الفضلى من بين الصلوات. هو العصر أقسم الله جل وعلا بالعصر لما يحدث فيه، سواء كان بكامله من أوله إلى آخره أو بجزء من أجزائه طال أو قصر، من الأعاجيب يحصل فيه من الأعاجيب شيء قد لا يخطر على بال الإنسان، قد يدرك الإنسان شيئا منه إذا كانت له عناية بقراءة التواريخ وأخبار الأمم الماضية، يدرك شيء من هذه الأعاجيب وتصرف الأحوال وتصرم الليالي والأيام، يدرك شيء من ذلك إذا كانت له عناية أو كان له بصيرة ينظر فيها بعين الاعتبار والادكار. الله جل وعلا أقسم بالعصر كما أقسم بالضحى، أقسم بالليل، وأقسم بالفجر. يقسم جل وعلا بما شاء، يقسم بما شاء. ومن أهل العلم من يقدر مقسم به مضاف إلى العصر محذوف فيقول ورب العصر، لكن الأكثر على أنه لا يحتاج إلى تقدير، وأن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه وبما شاء من آياته، يقسم بما شاء ولو كان مخلوقا، بينما المخلوق ليس له أن يقسم ولا يحلف إلا بالله جل وعلا. من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، فالقسم بغير الله من الشرك، إن كان من الشرك الأصغر عند أهل العلم، إلا إن وقر في قلب الحالف أنه حلف به لأنه مساو لله جل وعلا في عظمته، فهذا أكبر، نسأل الله السلامة والعافية، وإلا فهو من الأصغر الداخل في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عند جمع من أهل العلم، وأن الشرك الأصغر كالأكبر لا يغفر، بل لا بد أن يعذب بقدره، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة إن لم يرتكب مكفرا مخرجا. أما الشرك الأكبر فإن صاحبه خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الله جل وعلا أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه، والقسم إنما يؤتى به لتعظيم الكلام، لتعظيم الكلام وتأكيده. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع، الأول في سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، والثاني في الآية الثالثة من سورة سبأ، قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، والثالث في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي. ثلاثة مواضع أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم فيها على البعث، وهذا لبيان شأن عظم المقسم عليه، عظم المقسم عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثير ما يحلف ويقسم على الأمور المهمة، والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب، مقصود أنه يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. والله جل وعلا أقسم وأمر نبيه أن يقسم، كل هذا لتعظيم شأن المحلوف عليه والاهتمام بشأنه. فالله جل وعلا أقسم بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، هذا المقسم عليه، إن الإنسان لفي خسر، هذا شأنه عظيم، وجاء التأكيد بالقسم، وإن كما إن حرف توكيد ونصب، ولفي المؤكدة لفي خسر. إن الإنسان، الإنسان المراد به الجنس لدلالة دخول، لدلالة جواز دخول كل مكان أن، فلو قال إن كل إنسان لفي خسر صح الكلام، وعلامة كون الجنسية أن يحل محلها كل، فكل إنسان محكوم عليه بالخسارة إلا من استثنى، فكل إنسان يتجه إليه قول الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، ثم بعد ذلك اسعى في خلاص نفسك من هذا الخسارة، وحقق ما بعد إلا، حقق ما بعد إلا لتنجو من هذه الخسارة الفادحة التي ليست خسارة الدراهم والدنانير، خسارة خسارة الآخرة. ولذلك يقول الله جل وعلا ذلك يوم التغابن، يعني التغابن الحقيقي هنالك، لا في الدنيا. فلو أن إنسانا فقد جميع ما يملك في هذه الدنيا من مال وولد وجاه وصحة وبقي له رأس ماله الذي هو الدين، هذا ليس بخسر. لكن لو خسر دينه وبقي جميع ما يملك في هذه الدنيا وأضعاف أضعاف ما كان يملك لفي خسر. ونشاهد أو شاهدنا بعض الأخوان لما وجدت التجارات التي لا تتطلب جهدا بدنيا إنما تتطلب جهد ذهني، مثل الأسهم، كثير من طلاب العلم فقدناهم في الحلق، فإذا سألنا عنهم قالوا إنهم ذهبوا إلى تجارة الأسهم، وإذا كلموا قالوا مدة يسيرة نشتغل ونتحرك، فإذا كسبنا وربحنا ما يكفينا رجعنا إلى العلم. يعني على اصطلاحهم العلم ملحوق عليه، مو فايد. الإشكال على أسهم اللي الناس يجنون منها ما يجنون ثم تنتهي، وكانت النتيجة عكسية، النتيجة عكسية، حصل ما حصل من الخسارة ونسوا ما نسوا من العلم، بل منهم من نسي حفظ القرآن، بل منهم من نسي لب صلاته وهو الخشوع. لهثوا وراء هذه الأسهم وراء هذه الدنيا، ثم مع ذلك خسروا الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. منهم من نسي القرآن، هذا مؤكد، منهم من صلى ولا يدري كم صلى. وإذا كانت جماعة صلوا في مكان من أماكن الأسهم مجتمعاتهم وصلى بهم الظهر وجهر بالقراءة وأمن ولا واحد سبح، نسأل الله السلامة والعافية. والنتيجة لا شيء، عبر لنعرف الخسارة الحقيقية. فلأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. أما خسارة الدنيا فالدنيا عرض يطرأ ويزول، وقد يخطر قد يحصل للإنسان ما لا يخطر بباله. ويذكر من بعض أهل القناعة أنهم صاروا سببا في ربح أهليهم، وإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومن أهل العلم من له شريك، أخ شريك توفي والدهم وترك لهم أموال طائلة، وطالب العلم مقبل على علمه وعبادته، وأخوه شريكه يضرب الأرض طولا وعرضا في التجارات والأموال تزداد. فقيل له أو سول له الشيطان أن هذا يطلب العلم ولا له أي دور في التجارة، وأنت يوم بالصين ويوم بكذا ويوم لو افترقتم وصارت مكاسبك لك. جاء إلى أخي وقالوا شو رأيك والله خل تشوف الأولاد، قالوا لعلكم تفارقوا، الشيخ تصرف بأمواله وأنت تصرف بأموالك. وجاءه أيضا من باب الورع، قال يمكنني أتصرف ببعض الأموال وأنا ما شاورتك، أو آكل من هذه الأموال أكثر من نصيبي. فقال الشيخ أبدا، اقسم أنت، اقسم واللي لي ضعه على جنب وسلمني إياه. حصلت القسمة. فأعطى الشيخ نصيبه وأخذ نصيبه وأخذ يضارب به. الشيخ أودعه عند واحد من التجار يعمل به مضاربة، وعلى رأس الحول جاء الأخ يقول لأخيه الشيخ مش رأيك لو رجعنا إلى الشركة؟ قال وش اللي عندك؟ قال والله ذهب جميع المال، والله ما بقي لنا شيء من البنك. قال حنا على شركتنا، شوف الأموال عند فلان رحتنا. الإنسان يتصور أنه بجهده يرزق، بجهده يرزق، وأسواق المسلمين تعج بالعباقرة، لكن في النتيجة أكثرهم فقراء يتكففون الناس. وبعض الناس من عرفناهم وشاهدناهم في أوقات الصفقات ينعسون، الصفقات الكبرى ينعس، ثم بعد ذلك يأخذ الغلة كلها، هذا الذي ينعس. فليست الأمور تخضع لحذق الإنسان، بل عرف من القدم أن حذق الإنسان وزيادة ذكائه نقص في رزقه. شواهد الأحوال تدل على هذا. الشاهد أن الخسارة خسارة الدنيا لا شيء بالنسبة لخسارة الدين أو شيء من الدين، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. إن الإنسان الجنس، كل الإنسان محكوم عليه بهذا الحكم إلا من استثنى، وإلا أداة استثناء تخرج ما بعدها عن الحكم العام الذي قبله. فمن المخرج من هذا الخسار؟ من اتصف بالصفات الآتية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات لكنها شاملة لجميع خير الدنيا والآخرة. إلا الذين آمنوا، حققوا الإيمان على ما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، سأله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، فمن حققها تحقق له الوصف المخرج المنجي من الخسران. وشرح هذه الأركان الستة يخرج بنا عن موضوع الدرس، وهو موجود في مظانه. فمن حقق آمن وأيقن وصدق واعتقد بدون تردد ولا شك ولا ريب هذه الأركان الستة تحقق فيه وصف الإيمان. والإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هذه أجزاؤه التي يتركب منها، هذه أجزاؤه التي يتركب منها. فمجرد الاعتقاد لا يكفي، لأنه دعوة لا بد عليها من دليل يثبتها بالقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من القول. والقول أيضا دعوة ما لم يصدقها العمل، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، عطف الأعمال على الإيمان من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به، وإلا فالإيمان متطلب للأعمال، فلا بد من العمل في الإيمان. فالتنصيص عليه على العمل للاهتمام بشأنه والعناية به. وعمل الصالحات، والصالحات جمع صالحة أو صالح، الأعمال الصالحات ما توافر فيها شرط القبول، ما توافر في العمل الصالح ما توافر فيه شرط القبول، الذي هو الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإخلاص. فلو أن إنسانا عامل جميع ما سمع به ومما جاء الحث عليه في الوحيين، لكنه لم يخلص في عمله لله جل وعلا ولم يرد به وجه الله تعالى فإنه لا يقبل منه، فإنه لا يقبل منه. ولو عمل أعمالا تستغرق أنفاسه هي في ظاهرها صالحة ويريد بها وجه الله تعالى، لكنها ليست على منهاج النبوة وليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها حينئذ لا تقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا بد من تحقيق هذين الشرطين، الإخلاص لله جل وعلا وأن يكون صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل وقد قيل لماذا لا نكتفي بالشرط الثاني أن يكون عملنا على مقتضى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا نشترط الإخلاص؟ لأن العمل إذا لم يكن على، يعني إذا كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا، وإذا لم يكن خالصا فإنه لن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام شامل للأعمال الظاهرة البدنية وأعمال القلوب. فإذا كانت صورة العمل مطابقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس العمل خالصا بل دخله وشابه ما شابه من مراءة الناس أو التشريك في عبادته، فإنه لن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى الشرط الأول. هكذا قال بعضهم. الكلام سليم ولا ليس بسليم؟ مستقيم وغير مستقيم؟ نقول لسنا بحاجة إلى أن نقول بالشرطين، يكفينا الشرط الثاني، لأنه إذا كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام صوابا على سنة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن يكون خالصا، فلا داعي لاشتراط الإخلاص. تنصيص أهل العلم على الإخلاص للاهتمام به والعناية بشأنه، لأن كثيرا من المسلمين لو لم يذكر به لنسيه، فالنية شرود ويذكر وجاءت فيه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ويتردد في كلام أهل العلم، وشرط مؤكد عندهم ويكررونه في كل عبادة. من أجل إيش؟ أن يتذكر الإنسان فلا يعزب عن باله، وإلا فالنية شرود، النية شرود، أن تدخل بنية صالحة خالصة جئت إلى المسجد لتؤدي هذه الصلاة ولم ينهزك عن بيتك إلا هذه العبادة لله جل وعلا، ثم بعد ذلك إذا كبرت النية لا بد أن تستحضر ولا تروح يمين ولا يسار، فوتت. ويطرأ على الإنسان في أثناء صلاته ما لا يخطر بباله، فالناس لا بد من تذكيرهم بهذا الشرط والتنصيص عليه، وإن كان الكلام الآخر له وجه لكن لا بد من التنصيص على مثل هذا، لأنه لو غفل عنه لا مالت المقاصد بالمكلفين يمينا وشمالا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة، لا بد من العمل لتتحقق النجاة من الخسران الذي حكم به على جميع الناس، لأن الإنسان وإن كان لفظه لفظ المفرد إلا أن المراد به الجنس،